كلا من الزوج والزوجة بأن يؤدي ما عليه من حقوق. تكلمنا في جمعة سابقة عن طاعة الزوج ووجوب طاعة الزوج على زوجته من الواجبات أيضا التي تجب على المرأة ما أشارت إليها هذه الآية الكريمة، وأن على المرأة حقوق في بيتها، فهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الله عز وجل خلق للرجل طبيعة وللمرأة طبيعة. طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة في الجسد، في القدرات العقلية والتفكير والقدرة على حل المشكلات، في جميع النواحي هناك خلاف بين الرجل والمرأة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العمل الأساسي للرجل في البيت هو النفقة، وللمرأة هي الخدمة في البيت ورعاية البيت، رعاية الأسرة، تحقيق المتطلبات داخل البيت. لو قصرت المرأة في هذا الحق وأدت باقي الواجبات هي مسؤولة عن ذلك. أقرب لك الأمر، هب أن معلما يعمل في مدرسة، عمله الأساسي هو التدريس للطلبة. لو قام بجميع النواحي الإشرافية والأعمال الأخرى وقصر في عمله داخل الفصل فهو يأكل حراما، ومسؤول عن هذه الرعية، ومسؤول عن هذا العمل. الواجب الأساسي للرجل توفير النفقة داخل البيت. لو لم يقم بهذا العمل وقام ببعض الأعمال داخل البيت فهو مقصر ومسؤول. كذلك المرأة، عملها الأساسي الخدمة داخل البيت. لو قامت بالعمل خارج البيت وقصرت في العمل داخل البيت فهي مسؤولة عن هذه الرعية ومقصرة في وظيفتها الأساسية. تعالوا ننظر إلى المجتمع المثالي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، نرى بنته فاطمة خير النساء. قال لها علي، هذا الحديث أصله في البخاري ومسلم وهذا اللفظ للإمام أحمد، قال علي: والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. يعني كان يعمل خارج البيت في السقيا يملأ الماء من البئر حتى اشتكى صدره وظهره. وقالت: والله لقد طحنت طبحا النوى حتى مجلت يدي، يعني من شدة العمل خرجت فيها السآليل، بقع كده يعني زي ايه شيء كده بيخرج مع شدة العمل من اليد يكون ممتلئة بالماء من شدة العمل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، وهذا الحديث ذكرته لكم قبل ذلك، لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب خادما يكفيهم هذا العمل، النبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال: لا أعطيكم الخدم اللي كان جاءهم من السب، وأترك أهل الصفة بلا مؤنة، ولكن أبيعهم وأنفق منهم على أهل الصفة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ليس لها أن تفعل ذلك، بل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الخدمة في البيت، حتى كانت شديدة عليها رضي الله عنها. في مسلم، حديث صحيح مسلم، حديث أسماء تزوجت الزبير بن العوام، قالت، وهذا لفظ مسلم: كنت أخدم في بيت الزبير. في رواية أخرى في صحيح مسلم: ولم يكن له من المال إلا فرسا، فكنت أقوم بعلفه وأسوسه، بتخدم الفرس للزبير، وأعلف الناضح وأطحن له النوى. كان لي بل يستقي به الماء، فكانت تقوم بخياطة هذا الدلو، وأحرز غربه، يعني أخيط دلوه وأعجن، وكنت أحمل النوى من بستان للزبير ثلثي فرسخ على رأسي، يعني حوالي 3 كيلو تحمل النوى على رأسها لكي تطحنه في الرحى لتعلف الناضح. دي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته مرة فرآها تحمل النوى على رأسها هذه المسافة، فأناق لها الناقة لتركب معها معه، يردفها خلفه على الناقة يوفر لها هذا الطريق. قالت: فتذكرت غيرة الزبير، يعني تسير مع النبي ومع الصحابة، فرفضت. فقال الزبير: والله لحملك النوى أشد علي من ركوبك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان يتأذى من ما تعاني منه من شدة العمل في البيت. النبي لم يقل لها: لا تحمل النوى، لا تطحن النوى، لا تعلف الفرس ولا الدب، ولا رخ. لم يقل لها ذلك، بل أقرها على ذلك صلى الله عليه وسلم. مع جابر ابن عبد الله، لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال له: هل تزوجت؟ قال: نعم. شوف الأحاديث احنا يعني سمعناها قبل ذلك، لكن ننظر إليها من زاوية أخرى. قال: بكرا أم سيب؟ قال: سيبا. قال: هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ جابر بن عبد الله لما والده عبد الله بن حرام توفي ترك له دينا، وترك له 7 من الأخوات، فكان يقوم على شأنهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ترك لي أبي أخوات، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، يعني يجيب لهم بكر زيه وما تعرفش تقوم بإيه بشأنهن، فأتيت لهن بامرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم بشأنهن. يبقى المرأة اللي أتى بها جابر الهدف الأساسي منها خدمة أخواته وخدمة البيت، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دستور يبين ويأمر بأن يقوم الزوج والزوجة بما عليه من حقوق وواجبات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، ماذا يترتب على عدم قيام المرأة بعملها الأساسي وهو الخدمة في البيت؟ مفاسد عظيمة على الزوج وعلى الأولاد وعلى البيت وعلى المجتمع. الرجل يضيع منه السكن اللي أساسه في البيت، يقصر في عمله الأساسي وهو جلب النفقة، إن ساعد أو قام بإيه؟ بعمل المرأة، يعينها لكن لا يقوم بعملها كاملا. الأولاد يتأخرون في عملهم الأساسي من جراء تقصير الأم. لو أتوا بخادمة كما يحدث في كثير من الدول العربية، لو كانت هذه الخادمة كافرة فالطامة الكبرى، تغرس عقيدتها الفاسدة في الأولاد. الأولاد لن يجدوا أمهم، يجدوا هذه الكافرة التي تقوم على تربيتهم، تزرع فيهم العقائد الفاسدة مع ما يعانيه الزوج من نفقات لجلب هذه الخادمة، مع ما يكون من محاذير من خلوة واختلاط وغير ذلك وفساد أخلاقي داخل البيوت من جراء وجود هذه الخادمة في البيت. الحل الإسلامي في هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الرجل يقوم بواجبه والمرأة تقوم بواجبها في البيت، وعلى ذلك تقوم البيوت الإسلامية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.